بسم الله الرحمن الرحيم ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي نقله لكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، القرآن الكريم فيه السعادة والهداية للبشرية كلها، عند تلاوته تطمئن القلوب وتصفو النفوس وتزكو الأرواح. القرآن الكريم أعجاز علمي وتقدم فكري وواقع حي، فيه ربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، فيه صلاح وإصلاح وتربية. عن القرآن الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل معا لقاء الفجر بالاستماع إلى آيات الله البينات، بدءا من الآية 21 من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ويحفظن فروجهن ولا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن Thank you. الحديث I'm not falling.